بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والتحقيق أن حاجة الحركة إلى موضوع ثابت باق ما دامت الحركة إن كانت لأجل أن تنحفظ به وحدة الحركة ولا تنسلم بطرو الانقسام عليها وعدم اجتماع أجزائها في الوجود، فاتصال الحركة في نفسها وكونها وكون الانقسام وهميا غير فكي ساعة في ذلك. كان الكلام في موضوع الحركة الجوهرية. نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن من أركان الحركة وجود موضوع ثابت للحركة، وفي الأبحاث السابقة أيضا ثبت لنا أن هناك حركة في الجوهر بالإضافة إلى وجود الحركة في العرض. في مسألة الحركة في الأرض لم نكن نواجه مشكلة. لماذا؟ لأن العرض يحتاج في النتيجة إلى موضوع، ولكن المشكلة تنشأ في الحركة الجوهرية، حيث أن الجوهر لا يوجد له موضوع، لأن الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ لا في موضوع. إذن كيف يمكن أن نتصور موضوعا للحركة الجوهرية؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بالأمس قال أنه قد يقال أو قالوا أن موضوع الحركة الجوهرية هي المادة التي هي متحصلة بصورة من الصور. الآن يريد أن يبين ما هو الحق في المسألة، وهو أنه أساسا هل توجد هناك ضرورة لاعتبار الموضوع ركنا من أركان الحركة أو لا يوجد عندنا دليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن كل حركة تحتاج إلى موضوع ثابت؟ لا بد أن نرى أن الدليل الذي دل على أن لكل حركة موضوعا، هل يقول بأنه يجب أن يكون لكل حركة موضوع أعم من أن تكون الحركة جوهرية أو عرضية، أو يقول أنه يجب أن يكون هناك موضوع للحركة إنما هو مختص ببعض أقسام الحركات لا جميع أقسام الحركات؟ أساسا لا بد أن نرجع إلى البحث السابق، وهو أنه ما هو الدليل على أن الحركة تحتاج إلى موضوع؟ الإخوة إذا يتذكرون نحن قلنا أن الدليل على أن الحركة تحتاج إلى موضوع ثابت، قلنا ما هو الدليل في الفصل السادس، الإخوة يرجعون معنا إلى الفصل السادس في موضوع الحركة، هناك عندما بينا الحكم الأول لموضوع الحركة، قلنا الحكم الأول لموضوع الحركة ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا تجري الحركة وتتجدد على هذا الموضوع. ما هو الدليل؟ لماذا؟ قال: وإلا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى بالفعل. يعني ماذا استفدنا هناك؟ يقول السيد العلامة: نحن هناك إنما احتجنا إلى موضوع ثابت حتى نحفظ وحدة الحركة ونحفظ ماذا؟ اتصال الحركة. وإلا إذا لم يكن هناك موضوع ثابت لا يمكن إثبات لا وحدة الحركة ولا اتصال الحركة. إذا لحفظ وحدة الحركة واتصالها نحن احتجنا إلى موضوع ثابت. خب لماذا نحتاج إلى موضوع ثابت لحفظ وحدة الحركة واتصالها؟ يقول: باعتبار أن الحركة وجود ماذا؟ وجود قار لو وجود غير قار، وجود غير قار يعني أن أجزاءه غير مجتمعة في الوجود. وإذا كانت أجزاءه غير مجتمعة في الوجود إذن يحتاج إلى من يحفظ له الوحدة ويحتاج إلى من يحفظ له الاتصال. هذا هو برهاننا. الشيخ يقول إن السيد العلامة يقول إن كان دليلكم على أننا نحتاج إلى موضوع ثابت حتى نحفظ وحدة الحركة واتصالها، فنقول أن الحركة كل حركة وحدتها واتصالها محفوظ بذاتها من غير احتياج إلى موضوع ثابت. لماذا؟ لأننا قلنا فيما سبق أن هذا الانقسام في أجزاء الحركة انقسام بالفعل أم انقسام بالقوة؟ قلنا أنه انقسام بالقوة، وإلا الموجود في الخارج ما موجود ماذا؟ موجود متصل. هم إذا كان متصل يكون أيضا واحدا بالذات. نعم إذا توقفت الحركة ثم أرادت أن تبدأ عند ذلك تكون الحركة ماذا؟ متعددة. أنا أقوم من هنا وأجلس إلى هناك، هذه حركة، ثم أقوم من هناك وأذهب إلى مكان ثاني، هذه حركة، عند ذلك تتحدد الحركة. أما إذا كان الحجر الملقى من أعلى متدحرجا إلى الأسفل، إذا لم يتوقف في الطريق، إذا لم تنقطع حركته في الطريق، هذه الحركة حركة واحدة أم حركة متعددة؟ حركة واحدة. متصلة أم منفصلة؟ متصلة، لأن الانقسام فيها انقسام بالقوة، انقسام بحسب فرض العقل، لا انقسام بالفعل في الخارج. إذن إذا كانت وحدة الحركة واتصالها بالعراض لا بالذات، كانت تحتاج إلى موضوع ثابت حتى يحفظ ماذا؟ وحدتها واتصالها. أما إذا كان وحدتها واتصالها بالذات، إذن لا تحتاج إلى موضوع حتى تحفظ وحدة الحركة واتصالها. إذن إن كان دليلكم لاحتياج الحركة إلى موضوع ثابت، الدليل هو أنكم تحفظون وحدة الحركة واتصالها، فوحدة الحركة واتصالها أمر ذاتي للحركة بلا احتياج إلى أن يكون بواسطة الموضوع، لأن ما بالعرض يحتاج إلى ما بالذات، أما إذا كان أمرا ذاتيا له فلا يحتاج إلى غيره لكي يحفظ له وحدته واتصاله. وأما إن كان دليلكم على أن الحركة تحتاج إلى موضوع، لأن الحركة معنى ناعتي، لأن الحركة معنى وصفي، وكل نعت وصفة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موصوف وإلى موضوع. إذن أنتم تقولون أن الحركة تحتاج إلى موضوع، ما هو الدليل؟ تقولون لأن الحركة من قبيل البياض والسواد، كيف أن البياض والسواد يحتاج إلى شيء يتصف بالبياض والسواد، كذلك الحركة فإنها معنى ناعتي يحتاج إلى موصوف وإلى معروض وموضوع. إن كان هذا دليلكم فهذا أول الكلام. من قال لكم أن الحركة معنى ناعتي؟ ما هو الدليل على أن الحركة معنى ناعتي؟ سيد العلامة يعبر معنى ناعتي، لعله ما أدري مستعمل الناعتي وناعت وينسب إلى شيء، إما أن يقال مراده معنى ناعتي، وإما أن يكون مراده معنى ناعت. أما معنى ناعتي لعله غير مستعمل. على أي الأحوال، من قال لكم أن الحركة معنى ناعتي أو معنى ناعت؟ بل الحركة أساسا خارج عن المقولات. من قال لكم أن الحركة من المعقولات، من المقولات؟ من قال لكم أن الحركة ما هي؟ بل الحركة ماذا؟ معقول فلسفي تبين نحو وجود الشيء. إذا يتذكر الأخوة، نحن ذكرنا ضابطا لبيان الفرق بين المعقول الماهوي والمعقول الفلسفي. قلنا أن المعقول الماهوي هو الذي ينتزع من حد الشيء، والمعقول الفلسفي هو الذي ينتزع من نحو وجود الشيء. والفلسفة كلها مبتنية على المعقولات الفلسفية، وإذا لم يتشخص المعقول الفلسفي فلا يوجد عندنا فلسفة. الفلسفة مبناها على المعقولات الفلسفية. ومن هنا ذكرت ضوابط متعددة وجوه من الفرق بين المعقول الماهوي والمعقول الفلسفي. من الفروق المهمة التي ذكروها هذا المعنى، قالوا أن المعقول الماهوي إذا انتزع من موجود بعد لا يمكن أن ينتزع من موجود آخر، لأن المعقول الماهوي ينتزع ماذا؟ من حد. فإذا كانت الحدود مختلفة هل يمكن أن ينتزع حد واحد أو حدود مختلفة؟ ولابد أن تنتزع ماهيات مختلفة. إذا كان الشيء منتزعا من هذا الحد، الماهية بعد لا يمكن أن تنتزع هذه الماهية من حد آخر. ومن هنا نجد أنه إذا صار الشيء له ماهية البياض، بعد ماهية البياض ثابتة له بغض النظر عن أي اعتبار أو عن أي شيء آخر. لا يمكن أن يكون البياض بياضا بالنسبة إلى هذا الشيء ويكون السواد ماذا بالنسبة إلى شيء آخر. ومن هنا قالوا أن المعقول الماهوي معقول نفسي لا قياسي، بخلافه في المعقولات الفلسفية فإنها معقولات نسبية. من قبيل ماذا؟ من قبيل العلة والمعلول. العلة إذا أضيفت إلى معلولها تكون علة، وإذا أضيفت إلى علتها تكون ماذا؟ تكون معلولة. إذا نجد أن الشيء الواحد باختلاف الاعتبار وباختلاف النسبة صار ماذا؟ صار له عنوانان فلسفيان. فإذا العلة والمعلول ليس من المفاهيم الماهوية. لماذا؟ لأنه لو كان مفهوم ماهوي لصدق على شيء ولا يصدق على شيء آخر. بل نجد أن المعقولات الفلسفية، طبعا هذا فارق آخر وشاهد آخر، نجد أن المعقولات الفلسفية تصدق على أكثر من مقولة، ولكن المعقول الماهوي لا يصدق إلا ماذا؟ على مقولة واحدة. بل المعقولات الفلسفية تصدق على ما له ماهية وما ليس له ماهية، بخلاف المعقولات الماهوية فإنها مختصة بالماهيات. الوجود معقول فلسفي لو معقول ماهوي، معقول فلسفي، ولو كان معقولا ماهويا لما صدق على الواجب سبحانه وتعالى، لأن الواجب لا ماهية له. العلة معقول فلسفي أو معقول ماهوي، لو كان معقولا ماهويا لما صدق على الواجب، مع أنه يصدق عليه أنه واجب. الآن نأتي إلى الحركة لنرى أن الحركة معقول فلسفي أم معقول ماهوي. الآن نطبق واحد الضابط الثاني. الحركة تصدق على كم مقولة؟ لا أقل على مبنى الحكماء المشهور الحكماء، تصدق على 4 مقولات. طب هذا معقول ماهوي لو معقول فلسفي؟ بعد لا يعقل أن يكون معقولا ماهويا، وإلا لو كان ماهويا لما صدق إلا على ماهية واحدة. بل نجد أن الحركة تصدق على العرض والجوهر، فهل يعقل أن تنتزع ماهية من وجود عرضي ومن وجود جوهري؟ أساسا نحن قلنا فيما سبق أن الماهيات يعني المقولات ماذا؟ متباينات بتمام الذات. السلام عليكم. لا توجد عندنا أي جهة اشتراك بين المقولات، فإذا كان الشيء كم بعد لا يمكن أن يصدق على غير الكم. إذا كان الشيء عرض بعد لا يمكن أن يصدق على الجوهر، إذا كان جوهر بعد لا يمكن أن يصدق ماذا؟ على العرض. والحركة صادقة على أعراض مختلفة، بل صادقة على العرض والجوهر. إذا فتحصل أن الحركة ماذا؟ نحو وجود الشيء، يعني ماذا؟ يعني معقول فلسفي. فمن قال لكم أن الحركة هي عرض حتى تحتاج إلى موضوع؟ نعم، هذه الحركة يعني الحركة التي معقول فلسفي تحتاج إلى ماذا؟ منشأ انتزاع. منشأ انتزاع الحركة إما وجود عرضي وإما ماذا؟ وجود جوهري. من قبيل الفوقية تنتزع ماذا؟ من السقف. من قبيل التحتية تنتزع من أرض هذه الغرفة. الحركة أيضا تحتاج إلى منشأ انتزاع. منشأ الانتزاع إن كان وجودا عرضيا فيحتاج ذلك الوجود العرضي إلى موضوع، ولكن لا لأنه حركة بل لأنه وجود عرضي. ومن هنا حتى لو كان هذا الوجود العرضي ساكن كان يحتاج إلى موضوع أو لا يحتاج إلى موضوع؟ نعم يحتاج إلى الموضوع. إذا منشأ الاحتياج إلى الموضوع لا لأن الشيء فيه حركة، بل لأن الوجود المنتزع وجود ماذا؟ وجود عرضي. فإذا كان منشأ انتزاع الحركة وجود جوهري، هل نحتاج إلى موضوع أو لا نحتاج إلى موضوع؟ لا نحتاج إلى موضوع. إذن تكون الحركة والمتحرك شيء واحد، فالحركة هي المتحرك والمتحرك هو الحركة. نعم ينتزع منه مفهومان، مفهوم الحركة ومفهوم ماذا؟ المتحرك. فالحركة الجوهرية سالبة بانتفاء الموضوع، يعني لا تحتاج إلى موضوع، لأن المتحركة فيها هو المتحرك والمتحرك فيها هو الحركة. طب لعد سيدنا يأتي هنا سؤال نسأل منكم، لعد لماذا تقولون أن موضوع الحركة الجوهرية هو المادة الأولى؟ أنتم قلتم فيما سبق وأنا في أول الفصل أيضا بيّنتم المطلب أن موضوع الحركة الجوهرية هو المادة الأولى. يقول سبب نسبة الموضوعية إلى المادة الأولى أن هذه النسبة نسبة بالعراض لا نسبة بالذات، لأن المادة الأولى متحدة ماذا؟ مع الصور الجوهرية، فيسري حكم أحد المتحدين إلى ماذا؟ إلى الآخر، من قبيل نسبة الوجود إلى الماهية. نحن قلنا مرارا أن نسبة الوجود إلى الماهية بالعرض لو بالذات، قلنا أنها بالعرض، وإلا وجود الإنسان موجود لا أن الإنسان موجود، وإلا لو كان الإنسان موجود في الخارج كانت الأطالة مع الماهية مو الأطالة مع الوجود. طب لماذا العد ننسب الوجود إلى الماهية؟ باعتبار أن هناك نحو من الاتحاد بين الماهية وبين الوجود، سيسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر، من قبيل ما ذكرناه بعد في جالس السفينة. والسفينة متحركة، لماذا تقول زيد النائم في السفينة متحرك؟ تحرك زيد من مكان الكذائي إلى المكان الكذائي مع أنه كان نائما في السفينة أو في تلك السيارة. نقول لأنه نعله هناك نحو من الاتحاد بين راكب السفينة، بين الجالس فيها وبين السفينة، وحكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر. فنسبة الحركة إلى المادة الأولى نسبة ماذا؟ نسبة بالعرض والمجاز الفلسفي، ونسبة الحركة إلى الصورة التي تحصل المادة الأولى نسبة بالذات وبالحقيقة. فلهذا إذا تتذكرون نحن في الأبحاث السابقة قلنا لا تقع حركة في المادة الأولى، لا تقع حركة في الصورة الجسمية ثابتة. الحركة من أين تبدأ؟ تبدأ من الصور العنصرية وما بعد ذلك، أما قبل ذلك فالمادة والصورة الجسمية ثابتة لا يقع فيها أي حركة. لعد لماذا تنسبون الحركة إليها؟ تقول النسبة نسبة بالعراض، نسبة بالمجاز. وأنتم تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن النسبة بالعرض والمجاز أي نسبة؟ فرقنا بين النسبة بالعراض والنسبة بالتبع. قلنا أن النسبة بالتبع هو ماذا؟ وجود الحركة حقيقة، ولكن في النسبة بالعرض عدم وجود الحركة حقيقة، بل وجود الحركة مجازا، ولكن لا المجاز اللفظي واللغوي بل المجاز العقلي. يقول والتحقيق أن حاجة الحركة إلى موضوع سابق ثابت باق ما دامت الحركة، يعني ما دامت الحركة قائمة مو إذا وصلت إلى التجرد والفعلية. إن كان الاحتياج والدليل والملاك لهذا إن كانت لأجل أن تنحفظ بهذا الموضوع الثابت وحدة الحركة ولا تنسلم الحركة بطرو الانقسام على الحركة وعدم اجتماع أجزاء الحركة في الوجود، إن كان الغرض هذا والملاك هذا، فاتصال الحركة في نفسها وكون الانقسام وهميا غير فكي كاف في ذلك، لأنه لو كان الاتصال والوحدة في الحركة بالعرام كان يحتاج إلى ما بالذات وهو الموضوع الثابت، أما لو كان الاتصال والوحدة بالذات للحركة فلا تحتاج إلى موضوع ثابت فكاف في ذلك. وأما وأما إن كانت لأجل يعني أن حاجة الحركة إلى موضوع ثابت لأجل أن الحركة معنى النعتي، قلنا أما أن نقول معنى النعتي أو معنى الناعت لعله الأطح، أنها معنى الناعتي يحتاج إلى أمر موجود لنفسه، لا موجود لنفسه غلط، إلى أمر موجود لنفسه، لأنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا الكتاب عندما كتبه وكتب نهاية الحكمة بعثهما إلى أستاذنا الشيخ جوادي قبل 25-30 سنة، وطلب من الشيخ حفظه الله أن يدرس الكتابين معا يعني البداية والنهاية، وإذا وجد فيه أغلاط أو وجد فيه مواضع للتأمل هذه يرجعها إلى السيد العلامة حتى يصححها، هذا أولا. وأجاز له أيضا بأن يتصرف في التقديم والتأخير وبعد ذلك يطبع الكتاب، ونحن بحمد الله حصلنا على تلك الرسائل المتبادلة بين الشيخ جوادي حفظه الله وبين السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. الشيخ جوادي كان الموارد التي فيها تأمل أو تحتاج إلى تصحيح كان يبعث مع خادمه الرسالة إلى السيد العلامة، والسيد العلامة تحت الرسالة كان يجيب على إشكالات الشيخ جوادي. احنا فوتوكوبي من ذيك الرسائل المتبادلة بين الشيخ والسيد العلامة أخيرا حصلنا على تلك الرسائل، فلهذا في الفوتوغرافية الأصلية الشيخ جوادي هذين كلهن مصححين، فلهذا هذه النسخة الأخيرة التي طبعت بأيدي الإخوة وهي جامعة مدرسين هذه النسخة المصححة من الشيخ جوادي لا النسخة الموجودة للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. كذلك في النهاية يعني النهاية الموجودة سابقا وهاي النهاية الأخيرة، ولكن هذه النهاية الأخيرة أغلاطها أكثر من هذه البداية الجديدة، فلهذا نحتاج تصحيحات كثيرة إن شاء الله عندما نقرأ كتاب النهاية، هناك نحتاج إلى تصحيحات أكثر بكثير حتى من هذه النسخة الموجودة بأيدي الإخوة وهي طبعة جامعة مدرسين، لأنه واقعان الكتب العلمية أنا في نظري لابد تقرأ من جهتين، يعني أولا تدرس هذه الكتب وثانيا تصحح هذه الكتب، لأنه هذه الكتب الموجودة بأيدينا لا تقرأوا الرسائل، أنتم شوفون الرسائل فيه من الأخطاء عجيبة وغريبة، هذه الأسماء الموجودة بأيدينا أغلاطها كثيرة جدا لأن النسخ اللي جاءت من الآخون صدر المتألهين متعددة فصارت فيها أخطاء كثيرة جدا، فلهذا نحن عندما كنا ندرس الأسفار عند أستاذنا الشيخ حسن زاد آملي، الشيخ حسن زاد آملي كان عنده حدودا 10 نسخ من نسخ الأسفار الموجودة بعضها بخط نفس المصنف يعني الآخون صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وكان يصحح العبارات ثم يبين المطلب، فلهذا بعض الأحيان كنت تجد بأنه حرف أقل أو أكثر أساسا يغير كل المطلب الذي كان يتصور أن الآخون يقول فيه كذا. قال لأجل أن الحركة معنى الناعت يحتاج إلى أمر موجود لنفسه، يعني يحتاج إلى جوهر، لأن الوجود الجوهري ماذا؟ وجود في نفسه لنفسه، إلى أمر موجود له لنفسه، حتى الضمائر أرجعوها جيدا، حتى يوجد له أن يوجد ذلك المعنى، حتى يصح يوجد ذلك المعنى لهذا الأمر النفسي، يعني هذا الأمر لنفسه يعني الجوهر، لأنه إذا أرجعناه إلى الحركة بعد يوجد له لا معنى له، لا بد أن تكون توجد، ولكن نرجعه إلى المعنى النعتي أو الناعتي، حتى يوجد ذلك المعنى الناعتي لهذا الأمر الموجود لنفسه وهو الجوهر، وينعته يعني ذلك المعنى الناعتي يقع نعتا لهذا الأمر الموجود لنفسه، كما أن الأعراض والصور الجوهرية. حتى الأعراض اتهمنا أنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى موجود لنفسه، ولكن الصور الجوهرية كيف تحتاج إلى موجود للنفس؟ أنت تقول صور جوهرية، إذا كانت صور جوهرية فوجودها ماذا؟ وجودها في نفسها لنفسها، كيف تقول أن الأعراض تحتاج إلى موضوع والصور الجوهرية أيضا تحتاج إلى موضوعين. وهل هذا إلا التهافت؟ السيد العلامة بعد يقول نحن أجبنا على هذا الإشكال في الفصل الثالث من المرحلة الثالثة لعله. هناك في الفصل الأخير من المرحلة الثالثة إذا تتذكرون بحسب كتابي فصل الثالث من المرحلة الثالثة طلعوا الإخوة من الوجود في نفسه ما هو لغيره وما هو لنفسه. هذا الفصل يطلعون الإخوة صفحة بحسب كتابي 40 بحسب كتاب الإخوة 42. قال وكذلك يعني باقي حدودا سطرين حدودا سبعة أسطر من الأخير من آخر الفاصل. قال وكذلك الصور النوعية لقوها الإخوة وجدوها وكذلك الصور النوعية الجوهرية فإن لها نوع حصول لموادها تكملها وتطرد عنها نقصا جوهريا إلى أن يقول السيد العلامة إذن وهذا الوجود هو الوجود الناعس فيكون الوجود لنفسه ولغيره. إذن الوجود لغيره له مصداقان العرض وماذا؟ والصور الجوهرية المنطبعة في المادة. ما معنى الصور الجوهرية المنطبعة في المادة؟ قلنا فيما سبق يعني تلك الصور التي تنقسم بانقسام المادة من قبيل الصورة الحجرية. هذه القطعة من الحجر أنت عندما تقسمها إلى قسمين تنقسم الصورة الحجرية أو لا تنقسم الصورة الحجرية؟ الصورة النوعية للحجر تنقسم أو لا تنقسم؟ نعم تنقسم. ولكن الصورة النوعية للإنسان وهي النفس الناطقة إذا قسمت البدن وهو المادة إلى قسمين هل تنقسم الصورة النوعية للإنسان أيضا إلى قسمين؟ هذا هو الفرق بين الصور النوعية والصور النوعية المنطبعة في المادة والصور النوعية غير المنطبعة في المادة. خب الضابط التمييز بينهما أين؟ التمييز بينهما يبدأ من هنا وهو أنه ما دامت الصور طبيعية يعني قبل أن تصل إلى النفس النباتية فإنها تنقسم بانقسام المادة فلهذا تسمى صور طبيعية لأنها مرتبطة بالطبيعة وبالمادة. أما عندما نتجاوز الصور الطبيعية يعني العنصرية والمعدنية ونحو ذلك ونصل إلى الصور النوعية كالنفس النباتية والحيوانية والإنسانية بعد لا تسمى صورة نوعية تسمى ماذا؟ نفس. نفس نباتية نفس حيوانية نفس ماذا؟ إنسانية. ومن هنا فإن النبات لو قسم إلى قسمين هذا ليس معنى الصورة النوعية لا تبقى فيها ليست النفس النباتية أيضا تنقسم إلى قسمين وكذلك في الحيوان كالبقر وكذلك في الإنسان. فلهذا قال كما أن الأعراض والصور الجوهرية المنطبعة في المادة لأنها حكمهما واحد الأعراض والصور المنطبعة يعني وجودها في نفسها لغيرها لا أنها وجود في نفسها لنفسها تحتاج إلى موضوع كذلك يعني موضوع ثابت باقي توجد له وتنعته بنفس النحو الذي بيناه. هنا نقول إن كان لأجل أن الحركة معنى الناعت بعد السيد العلامة لا يبين ذلك التفصيل الذي بيناه ولكن مستفاد من كلماته لاحقا ومن كلماته في نهاية الحكمة يقول هذا أول الكلام من قال لكم أن الحركة أمر عرضي ناعت يحتاج إلى موضوع ثابت بل الحركة ليست داخلا في المقولات بل هو من المعقولات فلسفية والمعقول الفلسفي ينتزع من نحو الوجود فإن كان الوجود عرضي يحتاج إلى موضوع ولكن لكونه عرض لا لكونه حركة وإن كان الوجود جوهري فلا يحتاج إلى موضوع. قال فموضوع الحركات العرضية أمر جوهري غير ماذا؟ غير هذه الأعراض ولكن وموضوع الحركة الجوهرية يكون نفس الحركة يعني الحركة والمتحرك ماذا؟ شيء واحد. نعم العنوان يختلف فمصداق الحركة والمتحرك في الحركة الجوهرية شيء أم شيئان؟ نقول مصداق الحركة والمتحرك في الحركة الجوهرية ليس من قبيل البياض والإنسان. البياض والإنسان ماذا؟ فإن مصداق البياض شيء ومصداق الإنسان شيء آخر. لا، مصداق الحركة والمتحرك في الحركة الجوهرية من قبيل الإنسان والحيوان الناطق، لأنه أحدهما عين آخر. فإن الحركة هي المتحرك، وإن المتحرك هو نفس الحركة. وهذا معناه أن كل عالم المادة يكون حركة لا متحركة، لأن متحرك ماذا؟ شيء ثبتت له الحركة. نقول لا، أن عالم المادة هي نفس الحركة، مو أنه متحرك. لتقريب المطلب إلى الذهن، إذا تتذكرون نحن في بيان الإمكان الفقري قلنا أن عالم الإمكان نفس الفقر، لا أنه شيء ماذا؟ متصف بالفقر، مو أن الفقر صفة وذاك الشيء موصوف، لا، نفس الفقر والحاجة. وهل يسأل الفقر والحاجة لماذا أنت فقير؟ نعم، الفقير المحتاج يسأل لماذا أنت محتاج، أما نفس الحاجة تسأل أنت لماذا محتاج؟ الحاجة ذاتيها أن تكون محتاجة. كذلك هنا، فإن الحركة، فإن المتحرك في الحركة الجوهرية لا يسأل أنه أنت لماذا متحرك، لأنه هو عين الحركة. وهل تسأل الحركة لماذا أنت متحرك؟ ذاتي الحركة، ولا بد أن تكون متحركا. لو لم أكن متحركا لما كنت أتحرك. ومن هنا بناء على هذا سيد العلامة إذا تتذكرون أجاب عن شبهة ارتباط الحادث بالمتغير، قال هذا ذاتي والذاتي لا يعلل، فلا يحتاج إلى علة حتى تدخل في قاعدة أن علة المتغير متغيرة. قال وموضوع الحركة الجوهرية نفس الحركة، إذ لا نعني بموضوع الحركة إلا ذاتا تقوم به الحركة وتوجد له الحركة. والحركة الجوهرية لما كانت ذاتا جوهرية سيالة، إذن كانت الحركة الجوهرية قائمة بذاتها موجودة لنفسها، مو قائمة بذاته موجودة لنفسها، قائمة بذاتها موجودة لنفسها، فهي حركة ومتحركة في نفسها. لا أن المتحرك شيء والحركة شيء آخر. وبعبارة واضحة، بعد نحن في الحركة الجوهرية لا نحتاج إلى فاعل طبيعي معطي الحركة، لأن الحركة ذاتي. نعم، نحتاج إلى ماذا فقط؟ إلى فاعل إلهي وهو موجد الحركة، يعني موجد هذا الوجود. ونتيجة المقام أن الحركة الجوهرية لا موضوع لها، مو أن لها موضوع وهو كذا، يعني سالبة بانتفاء الموضوع مو سالبة بانتفاء المحمول. والدليل عليه أنه لا دليل على أن كل حركة تحتاج إلى موضوع. نعم، الحركات العرضية تحتاج إلى موضوع، ولكن لا لكونها حركة بل لكونها عرض. وهذا ما يصرح به العلامة رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الأسفار صفحة 69. هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: فنفسها أعني الحركة قائمة بنفسها، أعني الجوهر، فهو حركة ومتحرك معا. فإن شئت قلت أن الحركة وموضوعها في الجوهر واحدون، لا أن الحركة شيء وموضوعها وهو المتحرك شيء آخر. وإن شئت قلت أيضا عبارة أخرى أن الحركة في الجوهر لا تحتاج إلى موضوع، لأنه لا دليل يدل على أن كل حركة حتى لو كانت حركة جوهرية فإنها تحتاج إلى موضوعين. فإن الحركة في الجوهر نحو من الوجود الجوهري، هذا تصريح من أن الحركة مو مقولة، بل الحركة ماذا؟ بل الحركة معقول فلسفي، خلافا لما ذكره شيخ الإشراق. لا تتذكروا شيخ الإشراق قال أن المقولات خمسة، واحدة من المقولات ماذا؟ المقولة مقولة الحركة. فإن شيخ الإشراق حيث لم يستطع أن يدخل الحركة في تلك المقولات المعروفة تصور أن الحركة هي مقولة قائمة بنفسها، لا داخل في الكم ولا في الكيف ولا ولا، وإنما هي مقولة قائمة بنفسها نحو من الوجود الجوهري ولا موضوع للجوهر، لأنه الشيء الذي إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع. وبالجملة معنى الحركة في مقولة الجوهر يعني يكون ماذا؟ أن ينتزع من المورد يعني من الجوهر في كل آن نوع خاص غير ما ينتزع من الآن السابق وغير ما ينتزع من الآن اللاحق لما ذكرناه من استحالة التشكيك في الماهيات والمقولات. صفحة 69 من الجزء الثالث. طب هنا يبقى ذلك الإشكال الذي أشرنا إليه وأشكلنا عليه، لعد سيدنا لماذا تقولون أن موضوع الحركة الجوهرية هو المادة؟ يقول هذا الإسناد إسناد بالعرض والمجاز، وإسناد الموضوعية إلى المادة التي تجري الحركة على تلك المادة التي تجري عليها أي على المادة الصور الجوهرية، ولكن تلك الصور الجوهرية متعددة بحسب فرض العاقل وإلا بحسب الواقع ماذا؟ واحدة متصلة. قال على نحو الاتصال والسيلان لا على نحو الانتصال والتكثر. لماذا تسند الموضوعية إلى المادة؟ قال لمكان اتحاد المادة مع الصور الجوهرية، لأن المادة إنما هي متحصلة الصور الجوهرية، لمكان اتحاد المادة معها، وإلا فهي أي المادة وإلا فهي في نفسها عارية عن كل فعلية. لا يقال كما ذكر بعضهم، لا يقال سيدنا كيف تقولون أن المادة عارية عن كل فعلية وقد قلتم فيما سبق أن المادة لها فعلية ولكن فعليتها قوة الأشياء أشياء. نقول الجواب أن مراد السيد العلامة الفعلية الخاصة مو الفعلية التي تساوق الوجود، الفعلية التي يترتب عليها الأثر بالاستقلال لا تحتاج إلى تحصيل ومحصل من غيرها، فلا يتهافت مع ما تقدم منه قدس سره، في نفسها عارية عن كل فعلية. هذا تمام الكلام في الركن الخامس من أركان الحركة وهو الموضوع. الآن ننتقل إلى الركن الأخير من أركان الحركة وهو الزمان. الفصل 13 في الزمان. لكي نثبت الزمان نحتاج إلى بيان برهان، وهذا البرهان يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى، نحن نجد أن الحوادث، هذا أمر وجداني نشاهده بالوجدان وبالتجربة، أن الحوادث التي نشاهدها في عالم المادة هذه الحوادث وجودها بنحو أن الجزء اللاحق لا يمكن أن يتحقق إلا إذا انصرم الجزء السابق، والجزء السابق لا يمكن أن يتحقق إلا إذا انصرم الجزء الذي يسبقه، والجزء اللاحق لا يمكن أن يتحقق إلا إذا عدم هذا الجزء الذي هو بالفعل. وهذا القانون قانون لا يقف. يعني ماذا؟ يعني نحن عندما نجد نأتي إلى الحوادث الواقعة عندنا نجد أنها متصلة، نجد أنها واحدة، ولكنها ماذا؟ قابلة للانقسام إلى أجزاء، ولكن هذه الأجزاء وهمية، هذه الأجزاء فرضية من قبل العقل، من قبيل ما ذكرنا مرارا هذه الكرة المتدحرجة من فوق إلى أسفل. ومن الواضح أن هذه الكرة واحدة، وجود واحد أم وجود متعدد؟ واحد. متصل أو منفصل؟ متصل، ولكنه كل جزء من الأجزاء المفروضة لهذه الحركة المتصلة الواحدة لا يمكن أن يوجد إلا بعد انصرام الجزء السابق. هذه هي المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى ماذا؟ نحن نجد أن الحوادث الواقعة عندنا بالوجدان نجد أنها تنقسم إلى أجزاء، وهذه الأجزاء كل جزء لاحق لا يمكن أن يتحقق إلا إذا انصرم الجزء السابع. وهل هذا الانقسام يقف إلى حد أو لا يقف إلى حد؟ نقول بأن هذا الانقسام لا يقف إلى حد، يعني أنت أي جزء وضعت يدك عليه فإنه قابل للقسمة ولا تقف القسمة إلى حد، وإلا يلزم الجزء الذي لا يتجزأ وهو محال. هل نقرأ هذه المقدمة؟ نقرأ المقدمة الثانية. الفصل الثالث عشر في الزمان. أننا نجد الحوادث الواقعة تحت الحركة، بعد ثبت أن هذا القيد احترازي، لأن هذا القيد توضيحي أن الحوادث الواقعة تحت الحركة، يعني توجد نحن عندنا في عالم المادة حوادث لا تقع تحت الحركة، لا يوجد عندنا، ولا يوجد عندنا، لأن كل عالم المادة حركة واحدة، قافلة واحدة، وناصيتها بربها. ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا الآخذ بالناصية أيضا الكل على صراط مستقيم، لا يستطيع أحد أن يشذ من هذه القافلة، الكل على الصراط المستقيم، حتى الذي يذهب إلى جهنم أيضا على الصراط المستقيم. هذا الصراط العام الذي يشمل كل عالم الوجود، مو الصراط المستقيم في مقابل طريق الضلالة وطريق المغضوب عليهم، لأن الصراط صراطان، صراط خاص بالمؤمنين في مقابل طريق الضلالة وطريق المغضوب عليهم كما في سورة الحمد، وصراط مطلق، إن ربي على صراط مستقيم، هذا مو الصراط الخاص بل الصراط العام، أن كل الموجودات قافلة واحدة متجهة إليه سبحانه وتعالى، وإن إلى ربك الرجعة. طبعا مو فقط المؤمنين إن إلى ربك الرجعة، بل الكل إلى ربك الرجعة، الجميع ينتهي إليه، ولكن بعض ينتهي إلى رحمته فيدخل الجنة، وبعض ينتهي إلى غضبه فيدخل النار، وإلا فالكل منتهٍ إليه. يا أيها الإنسان، مو المؤمن ها، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فملاقيه، كدحا فملاقيه، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكل يلاقي الحق سبحانه وتعالى، ولكن الكلام أنه الملاقات أين تكون؟ هل الملاقات تكون فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أو الملاقات تكون في الجحيم؟ ما إلا منكم واردها كما في الآية المباركة الآن ما أحفظها. إذن بلي إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. إذن الكل ينتهي إليه سبحانه وتعالى، وهذه القافلة جميعا متجهة إليه، وقائدها هو الله سبحانه وتعالى، وهذا القائد أيضا لا يشد عنه عن الطريق، إن ربي على صراط مستقيم. إذن كل ما في هذا العالم إنما هو بتدبيره وحكمته وإرادته وقضائه وقدره، وهذا هو التوحيد الأفعالي، وهو أن كل شيء في هذا العالم إنما هو فعله سبحانه وتعالى، ولكن مع عدم أي منافاة بين أن يكون فعله وبين أن يكون الإنسان مختارا فيما يفعل، هذا ليس سلبا للمسؤولية. الإنسان إذا التفت إلى أن كل ما يحدث في العالم إنما هو بتدبير وقضاء وحكمة وإرادة ومشية من عند ذلك، لا أقل بعد يقل اعتراضه أنه لماذا صار كذا ولماذا صار كذا، لماذا الله لم يفعل كذا ولماذا الله لم يفعل كذا. هذا كله بتعبير الحكيم الزواري من الجهل بالسبب، وإلا لو يعلم الإنسان الأسباب التي أدت إلى هذه المسببات لما اعترض على قضائه. وهؤلاء هم مؤمنون حقا الذين لا يعترضون على قضاء الله سبحانه وتعالى. فلهذا وجدتم في الروايات أن المؤمن الحقيقي هو الذي ماذا؟ هو الذي يرضى برضا الرب، بل ولا يعترض على أي قضاء من حتى ولو كانت الظاهر بظهر نفسه. قال إنا نجد الحوادث الواقعة تحت الحركة منقسمة إلى قطعات، هذا الانقسام بالفرض لا أنه بالفعل، لا تجامع قطعة منها القطعة الأخرى في فعلية الوجود، يعني بعضها بالقوة وبعضها بالفعل، لما أن فعلية وجود القطعة المفروضة ثانيا لماذا؟ متوقفة على زوال الوجود الفعلي للقطعة الأولى، ثم نفس الكلام يأتي في القطعة الأولى لأن الانقسام لا يقف على حد. ثم نجد القطعة الأولى المتوقف عليها التي كانت هي بالسابقة منقسمة في نفسها إلى قطعتين كذلك، يعني بالقوة وبالفعل، لا تجامع إحداهما الأخرى، وهكذا لا تجامع إحداهما الأخرى. شنو عندكم أنتم؟ بلي لاعب النسخ الموجود عدل، وهكذا هذه واو خاصة هنا، وهكذا وهكذا كلما حصلنا قطعة قبلت القسمة إلى قطعتين كذلك من دون أن تقف القسمة على حدين، لأن الجزء الذي لا يتجزأ محالون. المقدمة الأولى، الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.